السادس سلول لو تم فتح باب الجهاد تحت أي راية سيكون؟ الله أعلم. ده إذا فتح يعني. ها؟ لكن الجهاد من الأحكام العامة اللي ما ينفعش 10-15 يوم رايحين ورفع لهم راية. لا، الجهاد ده يبقى جهاد الأم، يبقى راية واحدة. لكن يطلع 10-15 ولا 20-30 ولا 100 وهم رايحين لوحدهم كده ويقولوا احنا بقى جماعة الجهاد واحنا بقى رفعنا الراية واجب على المسلمين ان هم ينضموا تحت هذه الراية، هذا الكلام كله لا نعرفه في الشريعة. نعم.